إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، إخوتي أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من عمل يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه وحثنا عليه، وما من عمل يباعدنا عن الجنة إلا وحذرنا منه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. قدوتنا وسيدنا وإمامنا وقائدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا، فلسنا بحاجة إلى من يزيد أو ينقص فيه. إخواني أحباب رسول الله، إن المدينة النبوية العظيمة المباركة التي بارك الله فيها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا الله أن يبارك لنا في مدها وصاعها وحرمها عليه الصلاة والسلام، وعظم الحدث فيها وأنه خطير، فقال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفها الله وحث على سكناها والموت بها وبارك لنا فيها وفي قوتها. ووالله لعل كثيرا منكم جرب ورأى بقية المدن على ما فيها من خير، فإنما في المدينة من خير ونعمة ورخص سعر لا يكاد يوجد في أي مدينة أخرى، وهذا كما قلت لكم كله ببركة وفضل دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إخوتي وأحبتي في الله، لزيارة المدينة النبوية أحكام كلكم تعرفونها، لكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا أراد المسلم المجيء إلى المدينة النبوية للتعبد، فعليه أن ينوي أولا وآخرا قبل كل شيء الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نأتي من أجل القبور، نعم نزور القبور بعد ذلك، لكن يجب أن تكون النية المقصود بها الصلاة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. رزقنا الله وإياكم صلاة فيه بعد أن يطهره من الأدناس والأنجاس والأرجاس. إخوتي وأحبتي في الله، تنوي زيارة الصلاة في المسجد النبوي، ثم هناك مزارات أخرى سأبينها لكم إن شاء الله تعالى. ولذلك فإن هذه المساجد الثلاثة هي أعظم المساجد على وجه الأرض، ويليها في الدرجة الرابعة مسجد قباء. لا يوجد مسجد، لا يوجد مسجد له فضل في المدينة النبوية إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وإذن فالمساجد التي لها فضل خاص في مشارق الأرض ومغاربها هي أربعة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء. لا يوجد فضل لأي مسجد آخر أبدا بحال من الأحوال، بل بقية المساجد حتى في المدينة النبوية كسائر مساجد الدنيا في سائر بقاع الأرض. إذن هذه المساجد الأربعة هي الوحيدة التي لها فضل خاص، وما عداها له فضل بقية المساجد في سائر بقاع الدنيا. إخوتي وأحبتي في الله، إذا جئنا لقصد الصلاة في المسجد النبوي، لا يكون في قلوبنا التعلق بالقبور. نعم نزور قبر النبي وصاحبيه وبقيع الغرقد والشهداء، لكن لا يكون هذا هو الهدف الأصل الذي نأتي من أجله. جاء رجل ولقي علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: من أين جئت؟ قال: من المسجد الأقصى. قال: لماذا؟ قال: لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا أكمل إلا سواء. ما أنت ومن يعني سواء سلمت من الأندلس أو سلمت من قريب، فالأمر سيان. ويقول عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، حيثما كنتم. إذا جئت يا عبد الله للصلاة في المسجد النبوي تسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم تسلم على الخليفة الراشد أبي بكر، ثم على الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، ولا تقف عند القبور، انصرف بعد السلام، انصرف ولا تدعو عند المقابر، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الدعاء عند القبر بدعة من البدع. ثم تصلي في مسجد قباء، والصلاة فيه تعدل أجر عمره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فكأنما فله أجر عمره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن تسلم على شهداء أحد، الرجال دون النساء، وعلى مقبرة البقيع أيضا الرجال دون النساء، الرجال يزورون المقابر دون تردد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تترددوا في زيارة المقابر، بل تكفي الزيارة مرة واحدة حتى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تتردد عليه كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، لأن العيد هو اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. هذه هي الأماكن التي تزار في المدينة النبوية. إذن أولا الصلاة في مسجد قباء، ثانيا الصلاة في أولا الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا الصلاة في مسجد قباء، ثالثا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، رابعا السلام على شهداء أحد، خامسا الشهداء السلام على أهل البقيع من المسلمين. ما عدا ذلك ليس هناك زيارة مخصوصة لأي مكان ما عدا هذه الأماكن الخمسة. والمسلم حريص على اتباع السنة، فإنه طريق الجنة. أما تتبع بعض الآثار وبعض المساجد وبعض الأماكن الأخرى، والله ما أنزل الله بها من سلطان وليس فيها سنة. نعم من أراد أن يطلع على معالم المدينة، أن يزور معالم المدينة ويعني يذهب إليها ويتفرج عليها، فهذا أمر لا بأس به. أما بقصد العبادة فليس هناك إلا هذه الأماكن الخمسة التي تزار كما ذكرت لكم، وفقكم الله وسدد خطاكم. وأنا أعرف وفقكم الله أنكم حريصون كل الحرص على اتباع السنة، أنتم إخواني أحباب رسول الله، أهل مدينة الطيبة، الطيبين المباركين الذين وفقهم الله لسكن هذه البلدة الطيبة.